صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث والاثار كلها تعلق بكثره قراءه القران في هذا الشهر الكريم مع قيام رمضان والعنايه بالصلاه في هذا الشهر الكريم. والله جل وعلا شرع لعباده ان يصوموا وان يقوموا، فالصيام فريضه والقيام سنه كما في الحديث الصحيح: كتب الله عليكم صيامه وسلمت لكم قيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الامام حتى يصل كتب الله له قيام ليله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من الليل مع يصلي من الليل ما تيسر في العشرين الاول، وفي العشر الأخيرة يحيي الليل بالعبادة والصلاة عليه الصلاة والسلام. وقد قام بهم عدة ليالي، ثلاث ليال، وصلى بهم، فلما رآهم كثروا خاف أن تفرض عليهم، وقال: صلوا في بيوتكم، أفضل صلاة المغرب بيته إلا المكتوبة. فلما استهلك عمر رضي الله عنه ورأى الناس يصلوا في المسجد أوزاعا، هذا يصلي مع ثلاثة ويصلي مع أربعة ويصلي مع اثنين، جمعهم على إمام واحد وأمر أبي يصلي بهم، فربما صلوا 23 وربما صلوا 11 وربما صلوا 13. والأفضل في هذا كله ما فعله صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ومن صلى 23 أو 36 أو أكثر من ذلك لا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له وقد صلى. قال جل وعلا في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في أهل الإيمان: فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد مشروع وليس له حد محدود، وأفضله 11 أو 13، ومن أوتر بثلاث أو بسبعين أو بخمس أو تسعين أو أكثر من ذلك فكل ذلك واسع والحمد لله، لأن الرسول لم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، بل أطلق الناس في قيام الليل، فالأمر في هذا واسع، إلا أنه يختم بالوتر، يجعل الوتر هو الآخر، ولا يصلي صلاة راكدة لا يعجل فيها، يطمئن ويخشى عن الله، لأن المقصود من الصلاة ولبها هو الحضور فيها بالقلب والخشوع فيها لله، هذا المقصود من الصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالواجب فيها الطمأنينة وعدم العجلة، ويجمع قلبه ولسانه وجوارحه على هذه العبادة، فيصلي صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه، ولا يجب ان ينقرها كما يفعل بعض الناس، بل يجب ان يطمئن، فالطمانينه ركن في الصلاه لا بد منها. وعلى حسب اطالته في ركوعه وسجوده يكون عدد الركعات، والسنه يقرا قراءته واضحه ويرتب فيها حتى يخشى الناس حتى يستفيدوا ويطمئن في ركوعه وسجوده. سبح ما تيسر 3 مرات 5 مرات 7 مرات: سبحان ربي العظيم الركوع، سبحان الله في السجود، يقول: سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العزه والروح، يدعو ما تيسر في السجود، يكون خاشعا مطمئنا ليس بعجل. اذا المقصود حضور القلب بين يدي الله والعنايه بتسبيحه وتعظيمه ودعائه والاستغاثه به جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقران، يعني يحسن صوته بالقران، هذا يدل على ان هذا متعين، لان تحسين الصوت سبب خشوع القلب واستفاده الحاضرين والمستمعين. ولما سمع ابا موسى يقرا في بعض الليالي جعل يستمع له، فلما حضر ابو موسى قال: يا ابا موسى اني سمعت قراءتك البارحه. وقال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع